فبعد فريق بيعه بالكلام على موضوعي أكثر فأكثر وتصوري سيمه كما لا يخفى عليكم عرفه العلماء لغة بأنه القصد أم عن التيمم لغة أما في الشرع وفي الاصطلاح يعني معناه في الفقه هو القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين أمر قال هو القصد إلى الصعيد لمسح الوجه والكفين بشرائط مخصوصة كلا التعريفين صحيح فمعنى التيمم هو أن يقصد أن يذهب المسلم إلى الصعيد الطيب وإما أن يعنى به التراب وإما أن يعنى به كل ما هو على وجه الأرض من تراب وغيره التيمم معناه أن يذهب لمن أراد الصلاة أو شيء آخر أو خشية استعماله بسبب مرض أو شدة برد فالتيمم أن يذهب المسلم إلى هذا الصعيد أو في ذلك أن يمسح الوجه والكفين لا يزيد على ذلك لأن هذا هو المأمور يلزمها ما يلزم سائر العبادات من النيات من وضوء أو غسل أو صلاة يكون عقد بنية استباحة الصلاة ونحوها من طواف وغيره أو شرائط مخصوصة وشرائط هنا الكيفية التي يتم بها التيمم وهو مسح الوجه والكفين بضربة واحدة تيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس هذا أربعة أمور هي من مصادر التشريع لأن شرعنا إنما يستمد أحكامه تقوم أدلته على هذه المصادر الأصلية وما على هذه المصادر فهو تبع متفرع عنه كمذهب الصحابي وشرح من قبلنا والعرف والاستحسان سيكون إذا ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالقياس أما الكتاب المقصود به القرآن الكريم فقد جاء ذكر التيمم أو شرع التيمم في آيتين منه الآية الأولى هي في سورة النساء والتي قال عنها العلماء هي الآية التي شرع فيها التيمم الآية التي في سورة المائدة والتي ورد فيها ذكر التيمم هذا جاء ليؤكد أمر التيمم فقط ليؤكد البديل عن الوضوء وهو التيمم أما آية النساء فهي الآية التي شرعها الله سبحانه وتعالى فيها التيمم قلت ذنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل وإن كنتم وهذا محل الشاهد وإن كنتم مرضى الآية الأولى من سورة النساء الآية الثانية من سورة المائدة قول الله عز وجل بعد أن شرع الوضوء في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم صحيح الآية كسبقتها ولكن تختلف عنها في مسألة في كيفية لما قال فامسح أيديكم منه بأن من هنا تبعيضية فأفاد أن الصعيد المراد به هنا هو التراب لا هذا ما هو معروف عند أهل اللغة وعندما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل بوجوهكم وأيديكم منه ثم بين الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الحكمة من شرعية التيمم فقال ما يريد الله أن يتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وسنتكلم بعد قليل في حكمة المشروعية كيف تجد في مشروعية التيمم أما السنة فالأحاديث التي جاء فيها الأمر بالتيمم 11 أحاديث يعني بالمكرر الخامس منها 7 أحاديث البخاري وحده بالصحيح وبتذكير المشروعية وليس الفرض ان ناتي على ذكر هذه الاحاديث وانما قد نصر منها حديثين قال شيخ ابي سليم وهو ايضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت اعطيت خمسا قال العلماء مفهوم العدد هنا ليس مراد لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطي اكثر من خمس كان حافظ بن حجر هو يعني الذي بلغ القمه في حديث مع ذلك فقد ظهر بعض حافظ بن حجر منهم الحافظ السخاف ومنهم الحافظ الذي ألف كتابا يسمى الخصائص الكبرى الخصائص الكبرى يعني فيما اختصت به هذه الأمة اخبر بان هذه الامه المحمديه قد خصت بما يزيد عن 200 خصلة او خصيصة. خص الله سبحانه وتعالى بها هذه الامه دون غيرها، بمعنى ان الله سبحانه وتعالى اعطاها هذه الامه ولم ان المكان الذي كان يفصل النبي صلى الله عليه وسلم باعدائه من الكفار في قريش وعلى ان العدو قد يهزم بسماعه ان جيش المسلمين اخذ بطلبه اليه، فيرسل الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب فيكون ذلك باسباب هزيمته. وهذا اعطاها الله سبحانه وتعالى للنبي صاحبها، جعلت مسجد وطهور لهذه الامه، وفي روايه مسلم تربتها طهور، وهذه روايه مسلم تربتها طهور. قال صلى الله عليه وسلم: فايما رجل ادركته الصلاه فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي. او معنى ان الامم السابقه من اليهود والنصارى لا يجوز لاحد منهم ان يصلي في غير محرابه، فقد لا يصلي ليس حتى يصلي. اما المسلم ومن رحمه الله سبحانه وتعالى بهذه الامه انه مات على وقت الصلاه فان معه الطهور، فان يجد الماء امام على الصعيد وصلى حيث كان، سواء كان في الارض او كان في الطائره او كان في الباخره او كان في السياره او كان في شيء. ثم قال: وفي حديث المغانم ولم تؤدي احد من قبل، الغنائم يعني ما يسلبه المحارب من عدو. ثم قال: والخصله الخامسه التي اعطيها للصدق ان النبي كان يبعد بقصره. قال: ان الصعيد الطيب طهور المسلم حتى وان لم يجد الماء 10 سنين. كيف يوجد الماء؟ طبعا هذا مقيد مع القدره على الاستعمال، لان احيانا قد يجد الانسان الماء ولا يقدر على الاستعمال، يكون في برد شديد. لكن المقصود هنا اذا وجد الماء وكان قادرا على استعماله، او كان في قدره. حتى ترى ان البعض من الناس من الذين غالب عليهم الجهل قد يترك الصلاه. يترك الصلاه يفوته ولا يستعمل التيمم ولا يلجئ الى التيمم مع ان شرع اجازه له. ولهذا صار بعض الناس لا يتيمم، والله سبحانه وتعالى قد اذن لك وشرع لك ذلك. وانت عايش على استعمال الماء، يعني كم من احد. اما الاجماع، الاجماع هو ان يجمع او ان يقرا ابن المنذر في كتابه الاوسط، واجمعوا على ان التيمم للغبار جائز. قال ابن المنذر رحمه الله على ان الامه اجمعت، يعني علماء الامه اجمعوا على ان التيمم، قال ابن عبيد الوزير في كتابه الافصاح، واجمعوا على التيمم بالصعيد الطيب عند علي، ليس هنا قال ابن قدامه في المغني، ونقل كذلك الامام النووي في كتابه المجموع شرح المغني. اما القياس هذا الاجماع، اما القياس ايضا ثابت. التيمم نستطيع ان نثبته بالقياس. فقوة الانسان وحياته مرتبطة بهذين الامرين، بالتراب وبالماء. كم التراب من التراب نشا وبالماء يحيا، ولما يموت يعود الى التراب. ولما كان الماء هو الذي يحصل به تطهير الناس، يعني الانسان اذا تعشى هو سخ واحتاج الى تنظيف فان الماء يحصل له هذا المقصود. قال: فاذا انعدم الماء انتقل به الامر الى اخيه وشقيقه، واذا عدم الماء انتقل الى الصرف. فهذا ذكره ابن تيميه على انه من القياس نستطيع ان نثبت وانه بمشروعيه التيمم. والتيمم كما لا يخفى عليكم في حديث خصت بهذه الامه محمد، ولهذا ذكر بعض اهل العلم كما نقل ابن الملقن رحمه الله تعالى الامر في خطوره. اذا كان هذا من خصائص هذه الامه فينبغي ان تكون مسلم كان من اجل كتب خيرات كثيره وطبيعه الجبال، وربما لو قضيتها لا تقبل منك. اذا اذا عشت على استعمال بالشرائط التي سوف نذكرها ان شاء الله بعد قليل. والتيمم قد يسال الانسان يقول له الحكمه من شرعيه، قد نطق بهذا كتاب الله الكريم. قال الله عز وجل: ما الامر سهل، يلجا الى الصعيد ويتم المصلي فيؤدي العباده في وقتها وينشرح صدره له. او احيانا يريد مثلا ان يغتسل اذا كان عليه جناب، حسب بربك الظن، حسب بربك الظن. فان الله سبحانه وتعالى قد شرع لك ما قد يغنيك. اما تاريخ مشروعيه التيمم فقد نقل العلماء على ان ذلك وقع في السنة السادسة للهجرة كانت النبي ضاع به عبد عائشة وتأخر المسلم بسبب بعد عنه وتأخرت عائشة على الرب ولم تلحق بهم إلا وهم داخلين أهل المدينة وحينئذ أطار أهل الإسلام والمرتبون من حول المدينة اختاروا ونسجوا تلك الأقاويل الكاذبة ورموها بين الدفين والبهتان وقالوا ما قالوا بها ذلك معروف وقد أنزل الله سبحانه وتعالى فيها قرآن يتلى وهو بصورة منه كان هذا قصة بني المصطلح فقد أخرج الجماعة إلا الترمذي يعني المقصود بهم البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه إلا الترمذي في تاريخ وسبب مشروعية هاتين قالت عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفار صبر حتى إذا كنا في البيداء والبيداء هو مكان خارج عن المدينة قال هو بعد ذي الحليفة من طريقه إلى طريق مكة أو بناء الجيش أو قريبا منها انقطع عبد لي سقط منها من رقبتها فأقام صلى الله عليه وسلم على التباس ذكرت له ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام يعني نزل بالقوم و وإنما جاء بأبي بكر الصديق وهو أبوها فقال ألا ترى ما صنعت عائشة ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء يعني كأن الناس يشكون وهي طبيعة الناس جاءوا لأبي بكر لأن هذه ابنته ويستطيع أن يذهب إليها ويكلمها في الموضوع قالوا أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عوض أن نمشي يعني توقفنا هنا فحبستنا حبس النبي صلى الله عليه وسلم وحبس الناس معه قال فجاء أبو بكر صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه قد نام يعني جاء أبو بكر دخل إلى الخيمة التي فيها عائشة ابنته قالت النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على فخذه قد نام وهذا مما يدل على كمال خلقها وحسن رعايتها وقيامها بواجب الزوج وانظر يتبين هذا بعد قليل فقال حبست يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وكأنه يعاتبها وليس على ماء وليس معه ماء فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول لأنه والده فقال ما شاء أن يقول وأكثر من ذلك قالت وجعلت يطعنني بيده في خصرته يعني لما تطعن الواحد في الخصرة تعو وكأنك تعاتبه وتغلط عليه القول قال ما يصير أن تفعلي هذا قال وجعل يطعنني بيده في خصرته فلا يمنعني من التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه وانظروا أيضا إلى صبرها وحسن تأدبها وقيامها بحق زوجها النبي عليه الصلاة والسلام قالت فما يمنعني من التحرك وربما كانت تتأذى قالت لم يكن يمنعني من التحرك إلا رأس النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان لائما على فخذ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم ونام القوم أصبحوا على غير ماء فأنزل الله تعالى بعد ذلك آية التيمم يعني الناس ليس معهم ماء فأنزل الله سبحانه وتعالى آية التيمم يعني إذا لم يكن الماء فموجود ما قد ترفعون به الحدث وأن تطهر به ألا وهو الصعيد الطيب فتيمم بها قال أسيد بن الحضير وجاء إلى أبي بكر قالوا ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر يا آل أبي بكر يعني هذا بسبب آل أبي بكر يعني بسبب عائشة وابنته يعني أنهم لما أقاموا كان في ذلك خير حتى أن استكلموا ما تكلموا ولكن كان فيها خير أن الله سبحانه وتعالى أنزل في ذلك قرآنا وحكما شرعيا خفف به على الناس وعلى الأمة المحمدية من بعدها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فقال هذه بركة عظيمة وليست هي بأول بركاتكم فهي كثيرة قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته البعير الذي كانت عليه عائشة فبعثناه يعني ليقوم فوجدت العقد تحته فهذا الحديث الذي رواه الجماعة قال العلماء هو كان في غزوة بني المصطلق التي يسمى غزوة المريسيع وفيها أنزل الله سبحانه وتعالى أي التيمم يبقى أن نتكلم الآن عن حكم التيمم وهي مسألة مهمة هل التيمم رخصة أم عزيمة؟ الرخصة معروف الرخصة يعني أن الإنسان ينتقل من الصعب إلى السهل وقد عرف شرعا بأنه ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح هذا هو تعريف الرخصة الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وأما العزيمة فهي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. العزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. العلماء منهم من قال بأن التيمم هو رخصة وليس عزيمة، بمعنى الإنسان لا يصير إليه إلا أحيانا. وبعض العلماء من قال بأن التيمم يعني كالوضوء فهو عزيمة وليس برخصة، وهي مسألة خلافية معروفة. ومنهم من فرق قال إذا كان بسبب فقدان الماء فهو عزيمة، يعني الإنسان إذا فقد الماء فيكون التيمم له عزيمة خطر أنه فقد الماء، الحاجة التي تصير إليه التيمم فهو بهذه الحيثية عزيمة. وأما إذا كان لعذر، يعني الماء موجود ولكن أنت لم تستعمل الماء لعذر لشدة برد أو مرض، فهنا يكون رخصة. ولعل هذا قول صحيح وقال به أبو حامد الغزالي كما في المستصفى، واستحسنه الإمام ابن المنقذ رحمه الله فقال هو وجه حسن، يعني فرق. ولكن الحقيقة أن الخلاف فيهما لفظي يعني من ناحية عملية، وإلا فيمكن أن يقال هو رخصة بوجه وعزيمة بوجه. فالتيمم يمكن أن نأخذ رخصة عند وجود العذر، وأن يكون عزيمة عند فقدان الماء. أما الأسباب المتيحة للتيمم وقد ذكر المؤلف شيئا منها، لكن نحن نذكرها مجملة ثم نأتي إلى تفصيلها على كلام المؤلف. ما هي الأسباب التي من أجلها يجوز للمسلم أن يتيمم؟ السبب المعروف في هذا والرئيسي هو فقدان الماء. إذا الإنسان ما وجدش الماء، ما صابش الماء، هذا يشرع له التيمم. من لم يجد الماء يشرع له التيمم. والدليل على هذا ما ثبت عن عمران بن حصين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، صحابي جليل يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من الأسفار، فإذا هو برجل معتزل، رجل من الناس قاعد معتزل يعني في مكان يعني ليس مع القوم، فقال ما منعك أن تصلي؟ الرجل كان معتزل في مكان يعني ما صلاش معه. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل أصابتني جنابة ولا ماء، قال يراني جنب ولكن لا ماء عندي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك. اتفق عليه محل شهد، عليك بالصعيد فإنه يكفيك، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل عندما قال إني جنب أصابتني جنابة ولا ماء يعني فقد الماء، فقال له النبي يكفيك الصعيد. فهذا الحديث فيه دليل على أن من فقد الماء وجب عليه أن يصير إلى التيمم. لكن فقدان الماء قد تكون له صور كثيرة، فأحيانا قد يكون الماء أمامك ولكن أنت لا تستطيع أن تستعمله، فهنا يكون كالإنسان الذي عديم الماء. كما قلنا إذا كان بئر أمامك وليس لك حبل أو دلو لتستخرج منه الماء فهو كعدمه، يعني كلمة وجدت الماء. أو مثلا وجد الماء ولكن أنت لا تستطيع أن تغتسل منه أو أن تتوضأ منه، تخاف مثلا السبيل إليه ليس ميسر، تخاف مثلا العدو، ولا تصيب مثلا كلب عقور موجود عندك تخاف إذا تروح للماء يعضك الكلب، فهذا كالعادي للماء. وبعض العلماء قال حتى أحيانا لخوف ريبة، لخوف ريبة بمعنى لو أن إنسان كان يعني عند إنسان كان ضيف عنده وفي الصباح استيقظ وكان الماء موجود لكن هو خشي إن استعمل ذلك الماء أن صاحب الدار يظن شيء آخر، فهمت المقصود؟ يظن شيء آخر، فهو حتى يرفع عليك الشكل يرفع عليك يتيمم ولا يظهر أنه يغتسل، لأنه هذا كالعادي للماء، لأنه حتى الماء موجود لكن هو ما استطاع أن يصل إليه. فإذا كان الماء قريب من الإنسان ولكن منعه المانع من الوصول إليه فهو في العادي منه. إذا فقدان الماء، عدم وجود الماء سبب للتيمم، وهذا قد صرح به القرآن قال فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ولهذا قال العلماء في قوله تعالى فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا، قالوا أن التيمم مشروع فقدان الماء وليس للأعذار الأخرى التي ذكرت في الآية وإن كنتم مرضى أو على سفر، لأن المريض نعم قد يستعمل قد يتيمم ولكن هل المسافر له أن يتيمم؟ المسافر إذا لم يجد الماء، أما المسافر إذا وجد الماء فلا يصير إلى تيمم. ولهذا في هذه الآية التي فيها مشروعية التيمم وقع فيها كلام كبير وكثير عند العلماء، فمنهم من قال أن الأعذار المبيحة للتيمم هي ثلاثة، لأن الله عز وجل قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لمستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا فهنا لم تجدوا ماء راجع إلى أو لمستم النساء أو جاء أحد منكم من الغائب، ولا يرجع إلى السفر، لا يرجع إلى الثلاثة، لأن المسافر إذا وجد الماء لا يتيمم. ولكن العلماء قال لابد المسافر إذا لم يجد الماء، أما إذا وجد الماء فلا بد أن يتوضأ ولا يصير إلى التيمم. هذا سبب من الأسباب، من الأسباب التي بها يستطيع الإنسان أن يتيمم الخوف من الضرر، خوف الضرر، إما بشدة مرض أو زيادته أو أن ذلك المرض يطول به، وإما لشدة برد. إذا كان لشدة برد وخاف، يعني خاف على نفسه إن استعمل الماء أن يمرض أو أن يزيد به المرض، فهذا يستطيع أن يتيمم ويجوز له ذلك. الدليل أن الإنسان إذا كان مريضا يجوز له التيمم ما ثبت في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح، حديث جابر لما كان في سفر وكان معهم رجل أصابه حجر في رأسه فشجع، فسأل أصحابه قال هل لي رخصة في التيمم؟ فقالوا لا نجد لك رخصة في التيمم، يعني أفتوه بغير علم. وهذا الحديث يذكره العلماء في باب الفتوى على الله، الفتوى بغير علم أو القول على الله بغير علم، فقالوا لا نجد لك فتوى. فالرجل اغتسل فدخل الماء في رأسه فمات. وعند ذلك جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا دعا عليهم ولم يدعوا له، فقال قاتلوه وقتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، وإنما كان يكفيه أن يتيمم، كان يكفيه أن يتيمم. فشفاء العي السؤال، يعني هؤلاء هو سأل الرجل ولكن القوم أجابوه بغير الحق، فاغتسل فدخل ما رأسه فمات. والنصر قال يكفي أن يتيم، يعني إذا كان عاجزا عن استعمال الماء خوف الضرر على نفسه فهنا لابد له أن يتيم. ولكن إذا كان الإنسان به جرح مثلا في بدن أو في رأسه، هل يتيمم ولا يستعمل الماء أصلا، أم أنه يجعل عصابة على ذلك المكان الذي فيه جرح ويمسح على تلك العصابة أو على تلك الجبيرة ويغسل الباقي، أو أنه يغسل ما قدر على غسله من أعضاء البدن ويتيمم للباقي أي للذي لم يغسل؟ العلماء فيه ثلاثة أقوال على الصورة التي ذكرناها. أما أن يمسح الإنسان عن الجبيرة فهذا لم يثبت في حديث صحيح، ولهذا هو قول مرجوح، ورده ابن حزم بشدة، قال لم يثبت فيه دليل من كتاب أو سنة أن يمسح الإنسان مثلا على المكان الذي فيه جرح ويغسل الباقي. قال له أن يغتسل ويترك ذلك المكان دون أن يمسه، لا بماء ولا أن يمسح عليه، وهو مذهب قوي. ومن العلماء من قال بأنه يغتسل ما قدر على غسله ويتيمم للباب، إذا كان رأسه ما قدرش يمسه يتيمم للرأس، يعني ينوي به رفع الحدث إذا كان جنوبا عن رأسه بتيمم، وهذا أيضا قول قوي، وسيأتي الكلام عليه بعد مسألة تطرق إليها المؤلف في مثل هذا. أما الدليل على جواز التيمم في شدة البرد ما ثبت أيضا في الحديث الصحيح، حديث عمرو بن عاص كما في غزوة ذات السلاسل، أنه خرج إلى صلاة الفجر ليصلي بالناس وكان جنوبا، وصلى بالناس بالتيمم ولامه أصحابه بذلك، كيف تصلي لنا وأنت على جناب؟ فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره كيف صليت بالناس وأنت جنوب، قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال إني سمعت، قال كانت الليلة شديدة البرد، قال الليلة كانت باردة، وسمعت الله تعالى يقول في القرآن الكريم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهذه آية أصل عظيم في بأن الإنسان لا يقرب ولا يمس كل ما كان فيه أذيته ويحصل له بذلك ضرر. ولهذا هذه العلماء يستدل بها في تحريم الدخان مثلا، لأن الإنسان قد يقول لم يرد دليل في القرآن الكريم على تحريم الدخان، فهذه من آيات يستدل بها العلماء على التحريم. يقول الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا شك أن تعاطي الدخان ومنها المخدرات هذا موت وقتل للنفس، وإن كان قتل فظيع، فإن كثير من الأمراض ولا سيما أمراض السرطان عافاكم الله منه سببه والأكثر منه نسبة كبيرة منه تكون من جراحه. فيستدل العلماء على تحريم مثل هذه النظرة بهذه الأول تقتلوا أنفسكم. فعمر بن العاص قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له فتيممت ثم صليت، عند ذلك ضحك صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. قال العلماء هذه سنة تقريرية، لأن السنة إما أن تكون قولية وإما أن تكون فعلية وإما أن تكون تقريرية. وصفة التقريرية أن يفعل الصحابي شيئا أمام النبي صلى الله عليه وسلم فإما أن يوافقه بقوله أو فعله، وإما أن يضحك له، وإما أن يسكت فلا يقول شيئا، لأنه لا يجوز. يعني إذا كان عمرو بن العاص رضي الله عنه كان على باطل، النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويسكت ولم يقل شيئا، لا يقرب على باطل. العلماء قالوا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان ذلك لا يجوز لقال النبي صلى الله عليه وسلم أعد الصلاة ولكن لم يقل له أعد. وهذا الحديث استدل به العلماء أيضا أن إنسانا لو لم يجد الماء مثلا وتيمم وفرغ من الصلاة ثم وجد الماء هل يعيد الصلاة أم لا؟ للعلماء فيه قولان، منهم من قال لا تلزمه الإعادة وهذا هو الصحيح. قالوا لأن التيمم هو بدل الوضوء، ما دام أن الإنسان لم يكن مستطيعا للوضوء وقدر على التيمم أجزأت تلك العبادة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمرو بن العاص وقال له إني قد تيممت وصليت لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. والقول الثاني وهو مرجوح قال بأنه تلزمه الإعادة إذا كان في الوقت، وبعضهم قال كما الشافعي قال إذا كان في الحضر تلزمه الإعادة، أما في السفر ففيه قولا. ولكن الراجح كما قلنا هو الأول أن الإنسان إذا تيمم وخرج من الصلاة ثم وجد الماء أو قدر على استعماله لم يعيد الصلاة حتى وإن كان في الوقت. ولكن لو رأى الماء وهو في الصلاة هل يكمل الصلاة أم يخرج من الصلاة؟ هذه عاد فيها قولا. والراجح كما سوف نبينه بالأدلة على أن الإنسان لو وجد الماء وهو في الصلاة خرج من الصلاة، ولا يمكن أن يستدل له بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لأن الله سبحانه وتعالى إنما شرع التيمم عند عدم وجود الماء، وهذا يكون قبل الصلاة وفيها. فلو كان الإنسان أثناء الصلاة ووجد الماء خرج من الصلاة وتيمم، طبعا هذا إذا كان قادر الاستعمال، أما إذا لم يكن قادر على الاستعمال فيكمل صلاته. وهذه مسائل يأتي البسط فيها بعد قليل. وهنا أيضا تأتي مسألة حتى لا أنساها، ذكرنا بأنه يجوز للإنسان أن يستعمل التيمم عند فقدان الماء وعند البرد الشديد إذا خاف على نفسه، ما هو البرد الشديد كما يفهم البعض، شتي كل ليلة باردة قد يجوز للتيمم، يعني إذا كانت الليلة باردة شديدة البرد وخاف الإنسان على استعمال الماء. أما والحمد لله الآن وجود الحمامات وكذا ما يقول الإنسان باقي يضربني فيها برد وراه ما هوش مخصوص كاع من بيت لبيت، لا، إذا خاف على نفسه الضرر. حتى الشافعي قال إن خاف على نفسه تلف، يعني عرف اللي يموت يعني، لكن أبو حنيفة لا يقول بذلك، وهو الراجح في الإسلام أنه حتى وإذا لم يخشى على نفسه تلف ولكن غلب على ظنه أو بإخبار الطبيب، لا سيما الناس مثلا عندهم حساسية في الصباح أنه لو يغتسل يمرض، هذا يجوز التيمم إذا كان يتم أصبح ويمرض يخلي حتى يطلع النهار بعد ذلك له أن يغتسل. لكن هنا تأتي مسألة وكثير من الناس يظن بأن هذه مسألة قد سبق عليها العلم، وهي أن الإنسان لو استيقظ وخاف أن يخرج وقت الصلاة مثلا، استيقظ في الصباح في صلاة الفجر وخشي وخاف إن توضأ أو اغتسل إن كان على جنابة أن يخرج وقت الصلاة، هل يجوز له التيمم أم لا يجوز؟ الذي حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية قال بأنه يجوز، أن الإنسان لو استيقظ وخشي إن استعمل الماء أن يخرج عليه الصلاة قال هنا له أن يتمم ولا يعيد الصلاة بعد ذلك ولا إعادة عليه. ولكن هذا القول يعني لم يوافق عليه أكثر العلماء بل هو قول مرجوح. لماذا؟ لأنه لم يثبت في دليل كما قال البيهقي، لم يثبت في دليل صريح في نص من كتاب أو سنة أن الإنسان إذا خاف خروج الوقت له أن يتيمم، لأن لم يذكر ذلك. والآية قالت فلم تجدوا ماء وقالت وإن كنتم مرضى، لكن إن خشي الإنسان خروج الوقت فله لا يتيمم، لأن الإنسان هنا له حالتان لا ثالث له. إما أن يكون ذلك الإنسان قد استيقظ في ذلك الوقت، مثلا لم يبقى من الشروق إلى 10 دقائق أو 5 دقائق، هذا يغتسل لأنه ليس بمكلف بأكثر من ذلك، لأن الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها كفارة أن يصليها متى ذكرها. فهذا الإنسان لا إثم عليه ولا تكليف عليه، متى استيقظ يغتسل، إن أدرك الصلاة في وقتها بها ونعمة، إن لم يدركها لا شيء عليه لأنه اتقى الله تعالى مستطاع، والنعيم ليس عليه رفع القلم عن ثلاث منهم النعيم حتى يستيقظ. ولهذا لو أن إنسان استيقظ بعد الشروق وصل الفجر ليس عليه، ولكن طبعا هذا لابد من اتخاذ الأسباب كما سوف نذكر. ما يعمل الإنسان كما يقول المنبه مثلا بعد الشروق بل أنا ما استيقظ، لا، يقول المنبه القبل، والمنبه هذا من أسباب الاستيقاظ، وأن يترك السهر إلا في مذاكرة عين مثلا. فهنا إذا استيقظ بعد الشروق فلا إثم عليه، ولكن هذه حالة. ولكن هناك حالة ثانية، أن ذلك الاستيقاظ يكون بتفريط من الإنسان، بتفريط من الإنسان هو يتعمد ينظر بس ما ينظر الخدمة مش يصل فيموت ذلك، فهذا لا يقال بأنه ليس له الوقت أن يغتسل، قال اغتسل ومن بعد صلي ولكن لك البيت، لك البيت لأنها معصية، والمعصية أنك أخرت وقت الصلاة حتى ضاق عليك الوقت. ولهذا كان الراجح في هذه المسألة أن الإنسان يغتسل، وإنما يغسل أو يتوضأ ويصلي، فإن كان في الحالة الأولى فلا شيء عليه، وإن كان في الحالة الثانية فله إذن لأنه ارتكب معصية. هذه المسألة التي يباح فيها التيمم. وتأتي مسألة أخرى أذكرها قبل كلام المؤلف، هي مسألة الصعيد، هذه كثر فيها الجدل عند العلماء. قال الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، قال صاحب القاموس والصعيد هو التراب أو وجه الأرض، يعني هذا المعروف عند العلماء، إما أن يفسر الصعيد بأنه هو التراب ولا يدخل شيء غيره، وهذا القول قال به بعض العلماء واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم وجعلت لي تربتها مسجدا وطهورا، وكذلك بقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فكلمة منه تبعيضية، وهذا دليل كما قال الزمخشري لا يفهم من كلام العرب إذا قلت أن الإنسان مسح بالدهن والتراب منه ومسح برأسه يعني مسح بذلك التراب، لا يكون مع الآخر، تقول مسحت من التراب يعني تقول مسحت التراب، مسحت رأسي بالتراب والدهن منه، لا شك أن منه لا يرجع إلا إلى التراب ويرجع إلى غيره. فكذلك لما قال تعالى وامسحوا بوجوهكم أيديكم منه يعني من التراب من شيء منه، لأن لو فسرنا هنا بأن الصعيد هو كل ما على وجه الأرض، الصعيد لا يمكن أن تأخذ الجزء منه، لأنه لو كان حجر مثلا كيف أخذت شيء منه؟ لا يمكن أن تأخذ من الصعيد شيء منه لأنه شيء كامل لا يتجزأ، بخلاف التراب، التراب لما تضع يدك راح تلفت منه الغبار، راح تلفت منه التراب، إذا تكون هناك تيممت ببعضه. فهذه الآية عظيمة في الاستدلال بها على أن المراد بالصعيد هو التراب، لأن الله عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، لأن التراب هو الذي يتبعض لنقدرون أن نخرج منه، أما الحجر الملسح فلا تستطيع يعني أن تأخذ منه شيئا، ولهذا إذا وضعت أنت كفيك على الصحراء لا تخرج بشيء في كفيك ولا في يديك، لا غبار ولا حجر، بينما التراب قد تأخذ شيئا منه. هذا قول. ومنهم من العلماء من قال بأن الصعيد هو كل ما كان على وجه الأرض من رمل ومن حجر ومن ثلج ومن حشيش ومن غيره، وهذا هو الراجح الذي قال به أكثر أئمة اللغة كما ذكر ذلك صاحب القاموس والعلامة ابن المنذور في لسان العرب، وكذلك الزمخشري هل أئمة اللغة قالوا بأن الصعيد المراد في ذلك كقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا؟ قال هو كل مكان على وجه الأرض. واستدلوا بقول الله عز وجل صعيدا زلقا وصعيدا جرزا. صعيدا جرزا قال العلماء الجرز هي الأرض الصلبة التي لا تنبت فيها. قال وإذا العلماء وإذا جاز للإنسان أن يصلي فوق الصخرة فوق الحجر فكيف لا يجوز له أن يتيمم منها؟ يعني هل إذا قلنا بأنه لا يجوز للإنسان أن يتيمم إلا بتراب معنى أنه لا يصلي إلا فوق التراب؟ ولا قائل من بهذه المقولة بأن الإنسان لابد أن يصلي فوق التراب، بل يصلي فوق الحجر ويصلي فوق الحشيش، فكذلك يجوز له أن يتيمم منه. ولهذا كان أصح الأقوال في تفسير الصعيد أنه كل ما كان على وجهه. وهناك دليل شرعي قائم على هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان داخل المدينة جاء من مكان فسلم عليه رجل، سلم عليه رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يذكر الله سبحانه وتعالى وليس على طهارة. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء إلى الجدار فمسح، فوضع كفيه على الجدار ومسح بوجهه وكفيه، وهذا ليس به تراب. لكن بعض العلماء من استدل بأن الصعيد هو التراب قال أن ذلك الجدار كان فيه تراب، كان فيه غبار، ولكن لا يمكن أن يقال هذا، لا يمكن أن يقال هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الراوي قال ذهب إلى الجدار، والجدار في الغالب لا يكون فيه تراب، ولا يكون فيه تراب إلا إذا كان مهملا. ولهذا ذهب بعض المحققين من علماء العصر إلى أن الجدار حتى ولو كان فيه يعني كلس ولا كان فيه فلاطر ولا كان فيه الفايونس ولا فيه يجوز المسوي، ولا يشترط أن يكون فيه غبار أصلا، وهو ما قال به العلامة الألباني رحمه الله. كما قال أنا سألت شيخا عن هذه المسألة فقال إذا كان الجدار أو أي شيء موجود على وجه الأرض يجوز المسح به. قال فهذا هو المراد بالصعيد وهو من كلام أهل اللغة. إذن هذه المسألة الخلاف فيها لغوي بالحق، ورغم ذلك ثبت بشرعة النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار. ثم المؤلف رحمه الله، هذا خلاصة ما تكلمت في هذا الموضوع، لكن المؤلف الحقيقة تكلم عن موضوع التيمم بكلام بسيط، فقال يستباح أي التيمم به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله، وأعضاؤه الوجه ثم الكفان يمسحهما مرة واحدة بضربة واحدة ناويا مسميا، ونواقضه نواقض الوضوء. المؤلف ذكر بأن التيمم يستباح به أي يباح للمسلم أن يفعل بالتيمم مثل ما يفعله بالوضوء والغسل من صلاة وطواف وغيره، لأنه بدل عنه، هذا معروف. ولهذا يجوز للإنسان مثلا إذا تيمم أن يصلي بذلك التيمم فرائض متعددة، يصلي فرائض أولى وثانية وثالثة ورابعة إذا لم ينتقض وضوءه، على خلاف من قال بأنه لا يجوز، وهو قول الجمهور بأنه لا يجوز للمسلم أن يصلي فريضتين بتيمم واحد. هم أجازوا قال يصلي الفريضة يصلي النافلة بتيمم واحد، لكن أن يجمع بين فريضتين بتيمم واحد فلا. ولكن التحقيق في هذه المسألة والقول الراجح بأن التيمم يقوم مقام الوضوء، فيستطيع الإنسان بتيمم واحد أن يصلي ما شاء له من الفريضة. ومن قال بأن ابن عمر رضي الله عنه، وهذا ثابت عنه، أنه كان يصلي كل صلاة بتيمم، فهذا لا يدل على أن الصلاة بتيمم واحد لا يجوز، غاية ما في الأمر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يتيمم لكل صلاة كالإنسان الذي يكون متوضئا ويريد أن يتوضأ عند كل صلاة. هذا غاية ما استدل به من قال بأنه لا يجوز جمع فريضتين بتيمم واحد. دليلهم الصحيح الذي اعتمد عليه هو قول ابن عمر أو فعل ابن عمر أنه كان يتيمم عند كل صلاة. ولكن من رد هذا الدليل قالوا لا، قالوا هذا فيه أن ابن عمر كان يتيمم لكل صلاة كالإنسان الذي يكون يتوضأ لكل صلاة. إذن فكان القول في هذه المسألة أن الإنسان يجوز له أن يصلي بتيمم واحد فرائض عدة، وهذا القول اختاره الحافظ ابن حجر والإمام الصنعاني والإمام ابن المنذر وغيرهم من الأئمة، وكذلك الإمام ابن حزم. كذلك يجوز للإنسان بالتيمم أن يتيمم قبل دخول الصلاة، وأن يتيمم أثناء دخول الصلاة، خلافا لمن قال بأن التيمم لا يجوز إلا لا يشرع إلا عند دخول وقت الصلاة، وهو مذهب الجمهور، وبه قال مالك رحمه الله. ولكن نحن إذا قلنا بأن الوضوء أن التيمم هو بدل الوضوء ويستطيع الإنسان أن يتوضأ قبل دخول الوقت، فكذلك يجوز للإنسان أن يتيمم قبل دخول الوقت، وليس له كما يفعل البعض أنه لا يتيمم إلا إذا أذن المؤذن بشيء يتيمم، لا، يستطيع أن يتيمم قبل دخول وقت الصلاة، وما دام حافظ على الوضوء تاعه فإن التيمم يبيح له أن يؤدي الصلاة وأن يطوف وما إلى ذلك. ولهذا اختلفت كلمة العلماء، هل التيمم مبيح أي يبيح لك فقط الصلاة وما يحرم عليك إلا بتطهر، أو أنه رافع للحدث؟ والصحيح أن التيمم هو رافع للحدث، لأنه يقوم مقام الوضوء والغسل لمن كان جنوبا، ولكن رفعه للحدث هو مؤقت. لماذا نقول مؤقت؟ بمعنى الإنسان لو لم يجد الماء فهو رافع للحدث يتيمم، لكن إذا وجد الماء خلاص التيمم ما يجوز له، لابد أن يغتسل. فهمتم؟ إذن التيمم هو رافع للحدث وليس مبيح فقط، كما هو قول أبو حنيفة رحمه الله تعالى. هذه مسألة. مسألة ثالثة، لو أن إنسانا أدركه وقت الصلاة، دخل وقت الصلاة ولم يجد ماء، هل له أن ينتظر، يعني لا يصلي، ينتظر آخر وقت الصلاة حتى يجد الماء، أم أنه إذا لم يجد الماء في أول الوقت يصل إلى التيمم؟ هذه العلماء فيها ثلاث أقوال. منهم من قال بأن الإنسان إذا دخل وقت الصلاة ولم يجد الماء، يقول لم يجد الماء يعني غلب على ظنه أو تيقن بأنه لا يجد الماء في المكان الذي هو وجد فيه، ولا ينبغي أن يتكلم، كما البعض يقول لا النص كلمة هنا يقول له خلاص راح يسلم، وتجدنا في بعض التفريعات الفقهية في كتب الحواشي يقول لك لابد أن يمشي ميلا، يعني تقريبا 600 متر شمالا و600 جنوبا و600 شرقا و600 غربا، ولا تحقق تكلف، يعني ما نطق به كتاب ولا سنة. الإنسان يبحث في المحيط بتاعه، إذا وجد الماء أو يغسل ويتوضا، إذا ما وجدش الماء وغلب على ظنه بلي ما يوجدوش في منزل أو في مسجد يتيمم، ولا ينتظر آخر وقت الصلاة، وهذا هو القول الراجح. ومن علماء من قال كما هو مذهب أحمد، قال بأنه إن أدرك بأنه سوف يجد الماء قال ما يصليش في أول وقت، وإنما ينتظر آخر وقت الصلاة. والمالكية كانوا وسطا في ذلك، قالوا ينتظر وسط الوقت. ولكن لماذا قلنا بأن القول الراجح أن الإنسان إذا لم يجد الماء في أول الوقت له أن يتيمم؟ دليلنا في هذا أن الله سبحانه وتعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صحيحا طيبا. حال وقت الصلاة وأنت لم تستطع أن تستعمل الماء فلا بد أن تلجأ إلى التيمم ولا تنتظر. وزيد على ذلك بأن الصلاة في أول وقتها فيها أجر عظيم، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل عند الله؟ قال الصلاة في أول وقتها. ولهذا كان الوقت الراجع أن الإنسان إذا لم يجد الماء أو غلب على ظن أنه لا يجد الماء ولم يجده في أول الوقت له أن يتيمم ويصلي في أول الوقت. ولهذا قلنا كما قال المؤلف يستباح بالتيمم ما يستباح بالوضوء والغسل. لو قلنا أن الإنسان توضأ هل نقول له انتظر آخر وقت صحة تصلي؟ لا، نقول بنصلي في أول الوقت لأن ذلك أفضل. فكذلك التيمم يقوم مقام الوضوء، فوجب عليه أن يصلي في أول الوقت ويفعل مثل ما كان فاعلا بالوضوء والغسل. ثم قال وأعضاؤه الوجه والكفين، هذه مسألة مهمة. المؤلف قال الوجه والكفين، أعضاء التيمم ما فيها لا رأس ولا رجل، فيها الوجه هذا هو المعروف، وفيها الكفان في بعض رواية اليدان، والقرآن قال بوجوهكم وأيديكم. ولهذا ذهب العلماء أن المسح في التيمم يكون هكذا الوجه ويكون إلى المرفقين، ولكن هذا ليس بصحيح. القول الصحيح في كيفية التيمم أن الإنسان يمسح على وجهه ويمسح إلى الكفين، لأن حتى قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قد يقول الإنسان هذه الآية تصرح بأن اليد يدخل فيها الساعد ويدخل فيها الكف. نقول أنه ثبت في الحديث الصحيح في حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسح وأن يضرب ضربة واحدة وأن يمسح الوجه والكفين، قال والمطلق يحمل على المقيد. ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أمر بقطعية السبب، ولكن لو نأخذ نحن الآية بمنطوقها يتبين بأن اليد هنا يقطع بعيد، ولكن الذي وضح ظهر في السنة بأن السارق تقطع يده هنا من الرسل، يعني تقطع كفه. فقالوا هنا أن المطلق دائما يحمل على المقيد، ولو كان القرآن والمقيد كان سنة، لأن السنة تنسخ القرآن وتقيد القرآن وتفصل ما في القرآن، فهي كالقرآن تخرج من مشكاة واحدة. ولهذا كان القول الصحيح في أن التيمم إنما يكون في الوجه والكفان، والكفان معناه إلى الرسل. وقال هنا المؤلف الوجه والكفان يفيد أن الترتيب هنا مشروط، بمعنى أن الإنسان يبدأ في التيمم بالوجه وبالكفان، وهذا قد ثبت فيه الحديث كما في حديث عمار بن ياسر لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتيمم، وش عمل عمار بن ياسر؟ قال تمعكت في التراب، عمل بلي في الغسل في التيمم لازم يغسل كاع الجسم بتاعه، فتمرد في التراب فعله بجهله، فقال صلى الله عليه وسلم يكفيك أن تفعل كذا، وضرب بيديه على الأرض ثم وسح على وجهه وعلى الكفين. فالمؤلف يشير بأن الترتيب مشترك، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم كما أفاده ابن تيمية وغيره أن الترتيب غير مشروع، لأنه ثبت في رواية عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح باليدين ثم وسح الوجه، ولهذا الترتيب هنا غير مشروع. فلو أن الإنسان بدأ مسح ضرب ضرب ومسح هكذا على وجهه وبعد مسح بيديه جاز له ذلك، ولو دار هكذا ومسح بيديه وبعد مسح بوجهه له ذلك، لأن كلمة ثم هنا وإن كانت العربية تفيد الترتيب، ولكن أفدنا من حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة مسح الوجه ثم الكفان، ومرة مسح الكفان ثم مسح الكفين ثم مسح الوجه، فكلاهما جائز. على هذا الذي ذكرنا في أعضاء التيمم، فذكرنا أن أعضاء التيمم هو الوجه والكفين، هذا الأصح في أقوال العلماء، وهو مثل الحديث. وإن كان جمهور العلماء كمال وشبعي وحمد يذهبون إلى أن أعضاء التيمم هو إلى المرفقين، ولكن الذي ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الأوزاعي ومكحول وعطاء وأئمة الحديث والإمام أحمد على أن التيمم إنما يقتصر فيه على الكفين فقط هكذا. قال المؤلف وبضربة واحدة، بضربة واحدة هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد ورد عند بعض أئمة المذاهب أن التيمم فيه ضربتان، الضربة الأولى للوجه والضربة الثانية لليد يعني المرفق. وهناك من أغرب من قال ثلاث ضربات، ومنهم من أغرب قال أربع ضربات، يعني ضربتين للوجه وضربتين للكفين، ولكن الأقوال كلها مرجوحة. والصحيح كما دلت عليه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التيمم أن الإنسان يمسح يضرب هكذا، وليس الشرط يعني بأنه يضرب، يعني إما أن يضع وإما أن يضرب هكذا الصعيد بكفيه ثم يمسح هكذا ثم بعد ذلك يمسح بكفيه بضربة واحدة، ولا يشترط أنه يضرب الضربة الثانية، وإن كان قال فيها بعض العلماء مستدلوا بحديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين المرفقين. هذا الحديث رواه الدارقطني وغيره، لو صح لك الدليل في المسألة لكنه لم يصح. والصحيح فيه حديث عمار الذي روي في البخاري أنه قال أجنبت فلم أصب ماء فتمعكت أي تمرقت في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما لأنه كان فيهما غبار، ثم مسح بها وجهه وكفيه. ولهذا ما ذهب إليه المؤلف في كيفية التيمم هو قول صحيح اعتمده أكثر أهل العلم، لأنه مبني على الدليل الصحيح. قال الوجه ثم الكفان إشارة إلى أعضاء التيمم، ثم قال يمسحهما مرة أي واحدة بضربة واحدة ناويا مسميا، ناويا يعني إن أراد استباحة الصلاة أو نوى رفع الحدث أكبر فلا بد أن يكون له نية، لأنه هو بدع الوضوء، والوضوء لا بد له من نية، والصلاة لا بد لها من نية، فكذلك التيمم لا بد له من نية، لأن الرسول قال إنما الأعمال بالنية. قال مسميا أن يقول بسم الله لأنه في الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فكذلك لا يتيمم لمن لم يذكر اسم الله تعالى فناويا مسميا. ثم قال ونواقضه، أي نواقض التيمم نواقض الوضوء، ونواقضه أي نواقض التيمم هي نواقض الوضوء. وهذا لما ذكرنا من البدنية، لأن إذا قلنا بأن الوضوء نواقضه كذا كذا والتيمم هو بدل عن الوضوء، فلا بد أن يكون نواقض الوضوء هي نواقض التيمم، ويزاد على نواقض التيمم حضور الماء أو وجود الماء لمن عدمه لما شرع التيمم. إذا وجد الماء فإن التيمم ينتقل إذا كان يتقدر على استعماله، وهذا إما قبل دخول الصلاة أو كان في الصلاة وراء الماء على الأرجح. وكذلك من قادر على استعمال الماء، إنسان كان عنده مرض لكن لما شوفي واستطاع أن يقرب الماء فإن هنا ينتقض تيممه ولا بد أن يصير إلى تيمم. فقال المؤلف ونواقضه هو نواقض الوضوء. والإنسان لو تيمم وفرغ من صلاة حتى إن بقي في نفس الوقت فليس مطالب بأن يعيد الصلاة لوجد الماء. إنسان تيمم في أول وقت ومتى تصل لما انتهي من الصلاة وجدت الماء، ليس الواجب عليك أن تعيد، بل صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك. وقد ثبت أن رجلين كانا في سفر ولم يجد ماء، فعند ذلك تيمم أي كل واحد يمم وصلى، ثم بعد ذلك وجد الماء، يعني كلا رجلين وجد الماء، فأحدهما أعاد الصلاة يعني في الوقت والآخر لم يعيد الصلاة. ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعيد الصلاة؟ قالوا أصبت السنة. وقال للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين. وهذا الحديث يخطأ فيه كثير من الناس، يقول لك أنا أعاد الصلاة، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن قال لذلك الرجل لك الأجر مرتين. لا، السنة أو العمل الشرعي أو الحكم الشرعي بهذا أن الإنسان لا يعيد الصلاة، لأن صلى الله عليه وسلم قال أخذت السنة، بمعنى من عمل خلاف هذا لم يصب السنة، ومن لم يصب السنة فضلا على أن إصابة السنة فيها خير وبركة يكون مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى. وإنما قال ذلك الرجل لما أعاد قال لك الأجر مرتين، لأن الرجل كان يعتقد وجوب الإعادة، كان يعتقد وجوب الإعادة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الأجر مرتين لأنك أعدت الصلاة، فكان لك ذلك الأجر على حسب اعتقادك. ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يجعل هذا الحديث دليلا على أنه يكون له الأجر مرتين خير من أن يصيب السنة، ويقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لك الأجر مرتين، لا، لأن الرجل كان معتقدا أن ذلك واجب، فقال له لك الأجر على العبادة الثانية، أما الأول فقال له أخذت السنة، بأن مفهومه بأن من خالف هذا العمل لم يكن مصيبا للسنة مع ما فيها من الخير والبركة، فلينتبه إلى هذا. ولهذا نجد بعض الناس يعني يستدلون بهذا الحديث يقول أنا نعيد خطر الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لكن أجر مرتين، لا، بل الإنسان إذا صلى بتيمم ولو وجد الماء عند الفراغ من الصلاة فلا يعيد الصلاة لأنه أدى ما عليه، والتيمم قام مقام الوضوء أو مقام الغسل فلا إعادة عليه. هذه بعض المسائل التي ذكرها المؤلف في موضوع التيمم، ولا شك أن هناك بعض المسائل الأخرى الفرعية التي تتعلق بهذا الموضوع لم نأتي بإعادة ذكرها لأننا تقيدنا بما يذكره المؤلف ولا نخرج عنه بعيدا، ولكن تيقن أن معظم ما ذكرناه إنما يدرج في هذا الموضوع الذي هو موضوع التيمم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم